وأنساجه وأكفانه تنسج في الغيب وهو لا يدري. إنسان سيتزوج، واحد سيسعد، سيشقى، يعني يصبح غني، يصبح فقير. هذه المقادير هي يفصل فيها في هذه الليلة، وينزل هذا التقدير وتكلف الملائكة للتطبيق. قيل كذلك أيها الإخوة والأخوات معنى القدر أي الضيق. يقول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. يقول لماذا الضيق؟ لأن الأرض تضيق عن الملائكة من كثرة الملائكة اللي ينزل. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه: إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصر، أكثر من عدد الحصر. والمعاني كذلك القدر هو الشأن العظيم، كقول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. فهذه الليلة أيها الإخوة والأخوات هي ليلة القدر وليلة الشأن وليلة البركة. من أدركها أدرك الخير كله. يقول الله عز وجل: وما أدرك ما ليلة القدر. أيها الإنسان ضعيف، هل تستطيع أن تدرك عظمة وبركة ليلة القدر؟ إذا تحب واحد شوية مش كل شيء، شوية من عظمتها وبركتها وخيرها، اعلم بأنها خير من ألف شهر، أحسن من ألف شهر. هذا شيء قليل. التعبد فيها، طاعة الله فيها، أكثر وأحسن من التعبد في ألف شهر. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لله فيه، أي رمضان، ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. لماذا أيها الإخوة هذه الليلة عندها الشرف العظيم؟ لأن الله عز وجل أنزل فيها القرآن، فالشرف هو شرف القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر، لولا القرآن المعظم الكريم لكانت ليلة القدر ليلة كسائر الليالي، بل لكان رمضان شهر كسائر الأشهر القمرية. إنا أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهذه مناسبة أيها الإخوة، مناسبة ليلة القدر لكل واحد فينا يراجع علاقته مع القرآن، علاقته مع كلام الله عز وجل. بشفقات بشفقات نوزا مبابلي دنوي غونيوز سي لانوي دو القدر، ليلة القدر سي ستنوي كي الله سبحانه عز وجل لا أبلي إنوي بيني. Il lui a dit, c'est la nuit du Qadr. Et le Qadr, il a au moins trois significatifs, trois sens en arabe. Il peut être le Qadr qui veut dire le destin. D'accord. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a deux formes de prédestinés. Il y a un global, général, mais un autre annuel. Ça veut dire durant cette nuit, il descend, ça veut dire le destin, la prédestinée, l'arrêté annuel des destins des humains. Il descend au premier ciel, il est confié aux anges qui vont faire l'exécution. Et l'affaire est close. Ça veut dire dans ces destins-là, se décide, se décrète, qui va d'ici à l'élève prochaine, qui va s'enrichir, qui va s'appauvrir, qui va naître, qui va mourir, qui va tomber malade, qui va guérir. Combien de personnes ils sont en train de s'amuser, de rigoler, et peut-être ils ne savent pas, peut-être c'est décrété un destin agréable ou pas pour eux durant cette nuit. Ils disent les lettres au dans un autre sens, qui est quelque chose de rétréci, serré. Ça aussi c'est un sens de l'Qadr. Pourquoi? Parce que les anges, tellement le nombre d'anges qui descendent sur terre, la terre, il devient vraiment serré. C'est le sens de tanazzalul malaikatu wal ruhu fiha. Les anges descendent avec des ordres bien définis avec à leur tête l'ange Jibril alayhi salam. Et aussi le cadre veut dire la grande importance, la considération. C'est une nuit très importante, c'est une nuit de grande considération, c'est une nuit de grande bénédiction. Allah Azza wa Jalla nous dit, est-ce que tu peux, toi humain, imaginer c'est quoi la valeur de Laylatul Qadr? وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Si tu veux un échantillon, mais vraiment, un petit chouïa de l'importance de cette nuit, sache qu'elle est meilleure que mille mois. L'adoration dans cette nuit, elle est meilleure que l'adoration dans mille mois, plus que 83 ans. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui se prive des bienfaits de cette nuit et s'est privé de beaucoup de biens. Et l'objectif de ce sermon Ikhwani et aussi de la conférence du dimanche, Inch'Allah, c'est justement, surtout aujourd'hui, on va parler parce que de cette nuit, parce que la plupart des musulmans, ils l'attendent et la célèbrent la veille 27. Et on va parler de ça aussi. Le Coran, ayyuha al-ikhwa, c'est lui qui a donné cet honneur à Laylatul Qadr. Le Coran, c'est lui qui a donné ses bénédictions à Ramadan. Sinon le Coran, Laylatul Qadr serait une nuit comme une autre. Le Ramadan serait un mois lunaire comme un autre. Allah a dit, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Le Coran est descendu de cette nuit. Donc c'est une occasion que chacun d'entre nous fait un bilan, revoit sa relation, notre relation avec le Coran. Si on connaît la lumière, la bénédiction, le bien du Coran, on ne peut pas passer une journée sans ouvrir le Coran, parce que c'est notre contact avec Allah Azza wa Jal. C'est le message de Allah Azza wa Jal à l'humanité, le créateur des cieux et de la terre, et de la terre, c'est le Coran. Al-Qur'an, ayyuha al-ikhwa wal-akhawat, la bud an nuraji alaqatna ma'a al-Qur'an. لأن الله عز وجل في القرآن وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الحبيب صلى الله عليه وسلم ينادينا بالحب ويقول اقرأ القرآن اقرأ القرآن. هذا الحبيب دعاك ليقول اقرأ القرآن لأن في الخير والبركة من خيراته ومن بركاته فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يوم القيامة هو يشفع لك وخا يكونش بها النقص وخا يكونش بها الضعف يجي القرآن ويدافع. في حديث آخر صحيح أن القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن أي ربي منعته بالنوم ليلا فشفعني فيه. ويقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة نهارا فشفعني فيه فيشفعان. القرآن أيها الإخوة والأخوات من قرأ حرفا منه الله يعطي عشر حسنات. وما أدراك ما الحسنة؟ ربما هي اليوم القيامة يكون يعني تميم الميزان إلى كفة الحسنات. من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة اسمعوا هذه كلام قلوبكم النجاة من رحمة الله منه ورحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم أن القرآن الشيء اللي في القرآن لأكثر نفعا وأكثر بركة وأكثر خيرا وشفاء لك هو ذلك الشيء اللي كتحفظه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم سورة في القرآن هي الفاتحة مش هي البقرة ولا آل عمران ولا النساء. علاش؟ حتى ما يلزكش أنت باش تمشي عند الناس من اللي تحتاج لرب العزة حتى من اللي تحتاج القرآن حتى تستشفي به حتى تتبرك به بينك وبين الله عز وجل. مرة والحديث عند البخاري يروي سيدنا رافع بن المعلى يقول كنت مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبعد صلاة أخذني بيده وقال لي يا أبا سعيد اليوم غنعلمك أعظم سورة في القرآن. ومشينا قال لي حبينا نخرجوا نمشي يا رسول الله لكن وعدتني في حاجة قبل ما نخرجوا احنا رحنا خارجين. قال له نعم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أنزل. نفتح قوس صغير مش النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم يبين الناس بأن هذا العلم عزيز علم الدين عزيز لا يعطى لأي واحد لا بد من رغبة حتى تستفيد منه. ما في قاعدين في الكنابي وفي الانترنت لا لابد ما تساعد عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له خلى حتى يجي السؤال منه، خلى حتى تجي الرغبة منه، عاد قال له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مش فخير مش سام دونك لو كومون سيلوي كي ا اونوري ليلة القدر، سيلوي كي ا اونوري لو موا دو رمضان. On est tous invités à revoir notre relation avec le corps. Allah, il a appelé une lumière. Il a appelé une guérison. Il a appelé une bénédiction. C'est ça le corps. C'est l'ultime message du Créateur des cieux et de la terre à l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit avec beaucoup d'amour, lisez le Coran. Tu ne peux pas imaginer les secrets du Coran. Lisez-le. Écoute le Coran. Même si tu ne le comprends pas. Il a un impact sur ton être, sur ton âme. C'est la parole d'Allah. Il nous dit, lisez le Coran, il viendra le jour du jugement intercesseur pour ses siens. Et il nous a dit que la meilleure solat, ça c'est très important, vous allez comprendre, que le meilleur du Coran, qui est bon pour nous, pour notre foi, pour notre guérison, c'est les sourates que tout le monde connaît. Et ça, c'est pas anodin. Que la meilleure sourate du Coran, c'est « Qulhu Allahu Ahad ». Et c'est « Alhamdulillah Rabbil Alamin ». C'est le Fatiha. Parce que tous les musulmans, ils connaissent le Fatiha. Quand tu as besoin, tu n'es pas obligé de partir chez un tel ou chez un tel. Ta relation, elle est directe avec ton Créateur. Un homme, il est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ya Rasulallah ». Moi, j'aime cette sourate. La relation avec le Coran, ce n'était pas une relation de contraignante. C'était une relation d'amour. C'est quoi cette sourate? Qul huwallahu ahad. Il lui a dit, ton amour t'a fait entrer au paradis. Ça, c'est qul huwallahu ahad. Un homme l'a récité beaucoup. Et son frère, il a entendu, son ami. Il est parti se plaindre pour Christmas. Ka'annahu yatathaqqalu. Ça veut dire qu'il a trouvé que c'est pas beaucoup. Ya Rasulallah, mon ami, tout le temps, il répète que Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit nafsi bi yadi innaha la ta'qilu thuluthal Qur'an. Par celui qui a mon âme entre ses mains, il est équivalent, Qul huwallahu ahad, à le un tiers du corps. Et dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Aisha radiallahu anha, dans le Bukhari Muslim, il nous disait notre mère Aisha radiallahu anha. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des doigts de protection qu'il utilisait contre le djinn, contre l'aïn. Mais une fois qu'il a reçu Qul a'oudhu bi rabbil falaq, Qul a'oudhu bi rabbin nas, il a pris ça, il a dit, il a laissé tous les autres doigts et invocations. L'âme fatale, la guérison totale, celui qui ne s'amissifie pas ça, c'est ce qu'il a un problème dans sa foi. Qul a'oudhu bi rabbil falaq, Qul a'oudhu bi rabbin. Donc, les Lailatul Qadr, c'est une occasion, mes chers frères, mes chers sœurs, de revoir notre relation avec le Coran. Et je vais, Inch'Allah, wasil hatta la, yani, hatta nahtar el waqt. Had leila, ayyuha al ikhwa, wal akhawat, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ahadith sahiha, khabarna bi annaha, fi al witr min al ashr awakhir. عند الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم ملتمسا ليلة القدر فليلتمسها في العشر الأواخر وترا يا كذا باش المسلم يبقى ناشط في العشر أيام الأواخر. ولكن عندنا حديث أو واقع ركعة عمر رضي الله عنه اللي تشرح صدورنا بأنها في ليلة 27 بإذن الله. سيدنا عمر رضي الله عنه جمع الصحابة واستشر معهم على ليلة القدر. قالوا متى ليلة القدر؟ كل واحد قال أحاديث يعني في العشر الأواخر، في الوتر العشر الأواخر، في السبع الأواخر، هذه كلها مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا ابن عمر قال يا أمير المؤمنين إني لا أعلم أي ليلة ليلة القدر. أنا نعرفها. قالوا ما هي؟ قالوا هي ليلة 27. قال له سابعة تمضي أو تبقى من العشر الأواخر. قالوا من أين علمت هذا؟ وبدأ يعدد له. قالوا يا أمين الله خلق السماوات سبع وخلق الأرضين سبع والأيام سبع وبدأ يذكر. فقال له لا لقد فطنت لأمر ما فطن له. أعجزتم أن يكون لكم أن تكونوا مثل هذا الغلام الذي استوت شؤون رأسه؟ إذن سيدنا عمر فرح بتحليل ابن عباس وأقره على يعني ما استقر في يقينه بأن ليلة 27. عندنا حديث جميل جدا من الله. هي عائشة رضي الله عنها تجيب عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر؟ إذا الأم عائشة كانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أخبرني، أرأيت عن العربية أخبرني إذا علمت. يعني أن يا إخواني أن الصالح يصفي قلوبه ويصفي علاقته مع الله عز وجل يعرفون ليلة القدر ويحسون بليلة القدر. وهذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول وقد يكشفها الله لبعض الناس في المنام، لبعض الناس يشوفوها في المنام أو اليقظة أو يأتي من يخبره في المنام أن ليلة القدر هي ليلة كذا وكذا. إذا عائشة رضي الله عنها تقول إذا علمت ما أقول فيها؟ شو أقول فيها؟ قد أقول يا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. والمقام لا يتسع باش تفهموا يا إخواني باش تفهموا علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه مسألة العفو، ولكن قل فيها كلمتين. العفو أكبر من المغفرة. كتقول يا ربي أنت عفو تحب العفو فاعف عنه. إذا أنا عامل ذنوب ومعاصي وكنلتمس من الله يغفر لي. الله عز وجل يقول لنا في القرآن فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وهذه الآية تجلس سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قصة طويلة. الله عز وجل يقول سيدنا أبو بكر قل لنا إذا بغيتي أنا نعفو عنك ونغفر لك عفو عن الآخرين. فهذه الليلة أيها الإخوة هي ليلة العفو والمغفرة. هذه الليلة أي إنسان عاقل يتصل بالناس اللي عنده مشاكل وخا ذلك اللي هو اللي ظلمك يا اخي يا حبيبي انا ظلمتك يا الله سامحني لوجه الله. راه عيب وعاقل المسلم مع اخوه مع جاره مع اخته خمس سنين ست سنين ما كيتكلمش معاه. وشحال سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بان الناس اللي متهاجرين الله عز وجل ما كيغفر لهمش يوم الاثنين والخميس لين ترفع الاعمال ويقول انظرا هذين حتى يصطلحا. دونك ميشي فخير اون فا clôturer, Inch'Allah, pour qu'on ne soit pas non, Inch'Allah, pour dire deux choses. La première, c'est que le prophète Mohammed nous dit dans beaucoup de hadiths que Laylat al-Qadr elle est dans les nuits impaires des 10 derniers jours de Ramadan. Un jour, Sayyidina Omar radiallahu anhu a réuni une assemblée de compagnons. Il leur a dit je veux que vous me dites, selon vous, c'est quand Laylat al-Qadr. Et chacun a dit son avis. Et Sayyidina Ibn Abbas, حبر الأمة يدي أو يا أمير المؤمنين مو جسي سكين جسي يدي سكين يدي سلامين يبان سال كم أنت سيك سلامين يبان سال إلي أصبت يوم أن ريزون مو تريبو يدي هو قال الله إلا كخي لشيخ سات يان سكري الله إلا كخي لسيو سات لتر سات لجوب دو سمين سات بيل كونتيني آ إسينا عمر إلي تي تخي كونتون دو سريزون. Il leur a dit, est-ce que l'un de vous ne peut pas avoir cette intelligence de ce jeune homme qui a une tête bien faite? Écoutez bien, il n'a pas dit tête bien, bien pleine. Ce n'est pas important d'avoir une tête bien pleine. Mais bien faite, ça va être. Donc mes chers frères, cette nuit-là qu'on va voir, qu'on va vivre, elle est cette nuit vraiment à ne pas rater. عائشة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دي موا سي جو سي سي كون ليلة القدر دي موا الدعاء كو جو دوا دير. إلى عائشة دي سو دعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنها كو جو سيري با فيدال دو لو تخافير باسكو اللهم إنك عفو توي كرون باردونير. Tu aimes pour l'afri, l'afri c'est quelque chose de plus grand que le pardon. Les Arabes nous disent que le vent, ya'fou, azar al-masir, c'est-à-dire qu'il efface les traces. S'il te pardonne, il t'a pardonné ton péché. S'il te donne l'afri, et bien même les témoins, que ce soit témoins, la terre, il me fait oublier que t'as fait ce péché. Pardonne. Je finis par dire cette petite analyse de ce mot de l'afou. Cette histoire, ce verset dans le Coran qui parle à Sidna Abu Bakr et à tous les croyants, Allah lui dit, فَلْيَعْفُوا لِيَسْفَرْ. Sidna Abu Bakr, il avait un problème avec un de ses proches qui lui donnait beaucoup de choses. Je ne vais pas raconter l'histoire, elle est longue, mais cette proche, il a trahi Sidna Abu Bakr. Et Sidna Abu Bakr, il a juré de rien lui donner. Et Allah lui dit, non, pardonne, t'es pas, t'es plus grand, Yann Abu Bakr, d'être à ce niveau bas. Non, toi sois parmi les gens qui pardonnent. Tourne la page, Wali Asfaro. Puis il dit, est-ce que tu ne veux pas qu'Allah te pardonne? Ibn Qayyim Jawziya commente ce verset, il dit, tu pardonnes ici, il te pardonnera là-bas. Tu es dur ici, il sera dur avec toi, et c'est à toi de choisir. Ça veut dire cette nuit, quand tu dis Allahumma inna ka'afu, tu réponds la fois, je dois être capable de décrocher mon téléphone, d'aller chez mon voisin, que je n'ai pas parlé avec lui, ça fait un an, deux ans. Et peu importe, c'est la faute de qui. Même si je sais pertinemment que c'est sa faute. Je dis, si je n'étais pas correct avec toi, pardonne-moi. Cette nuit mérite ça de nous. C'est pas logique, c'est pas bon de pleurer à Allah, pardon, et le cœur est dur. Et la personne, ça fait 5 ans qu'elle ne parle pas avec son père, avec son fils, avec son voisin. C'est juste n'importe quoi. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا سيد ولد ادم اجمعين اما بعد معشر الصالحين والصالحات مع ضيق الوقت امران مهمان الامر الاول ايها الاخوه هو ان نذكر بعضا بان الوقت والمكان اللي تقدر تربح فيه بزاف تقدر تخسر فيه بزاف فهذه الليلة ليلة القدر ليلة معظمة مكرمة ليلة المغفرة ليلة الرحمة ولكن إياكم بي في هذه الليلة تخضع لكم دعاء المظلومين شكون هما المظلومين إياك وانت داخل بعد ليلة القدر ولا في الليل كله ما تخليش الناس نتاع الباطنة نتاعك ينعسوا إياك في هذه الليلة وانت جاي وتحط الموبيل نتاعك يعني في واحد المكان اللي تأذي به عباد الله سبحانه عز وجل لا بد ان نفهم هذا ايها الاخوه متى الم يعني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله متى قلوبنا تسمع ايها الاخوه الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يقسم ثلاثا والله لا يؤمن من يا رسول الله شكون هذا اللي لا يؤمن شكون انت عسلي من كل شيء يكون ايمان مؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه شوف الجار عندك الشيطان يلعب عليك تقول الجار كيف ما كان دينه كيف ما كان عرقه الجار اللي يعني الجيران تاعو مش في امن وامان معاه اللي اسمه صدق ما يمكنش هذا يكون اياكم ايها الاخوه يسبق فينا هذا الحديث المفلس شكون هذا الحديث المفلس؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة تدرون من المفلس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قالوا واحد الإنسان اللي غادي يجي يوم القيامة بحسنات كالجبال. تخيل يا إخواني، اسمع من يأتي يعني شنو معنى من يأتي؟ راه عملها في الدنيا ومنين عملها كانت خالصة لله وإلا ما تمشيش ما توصلش لها وحافظ عليها وشاف شحال مشيها 10 20 100 1000 مليون حسنات الجبال تخيل معايا يا إخواني هذا الإنسان قدموا الجنة والجبال ديالو ديال الحسنات ولكن من الجهة الأخرى كاين واحد طابور طويل تاع الناس اللي ظلموهم في الدنيا ويبقى يخلص من الحسنات حتى يمشيو كلهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ من سيئات الآخرين فيطرح في النار والعياذ بالله فلهذا إياكم أيها الإخوة التزموا أخلاق الإسلام والله ليست يعني خضرة فوق طعام الأخلاق بل الحبيب صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول ان من اقربكم الي يوم القيامه إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وكلمة أخيرة حول العيد. العيد أيها الإخوة، أقول كلمة فقط لضيق الوقت، هو يوم الجائزة، هو يوم الفرحة الكبرى. إياكم أيها الإخوة أن يوم العيد بالنسبة لوليداتكم يدوز كسائر الأيام. والله هذا يكون يعني شيء منكر، يعني تمكنه الطباعة السليمة. يوم العيد هو يوم الفرح، هو يوم النبي صلى الله عليه وسلم يدخل لبيته ويجد في بيت النبوة جاريتان تغنيان، فينكر عليهما أبا بكر قل دعهما يا أبا بكر فإن يومنا يوم عيد. فيوم التوسعة، يوم الفرح، يوم تاع الأطفال. Mes chers frères, mes chers sœurs, je suis désolé, c'est exceptionnellement, c'était un peu plus long aujourd'hui, mais vous savez que c'est une nuit devant nous qui est très importante. On a compris que Sayyid Ibn Abbas disait que c'est cette nuit-là, la nuit du 27, qu'on va, c'est-à-dire cette nuit-là qui est devant nous. Mais avant de clôturer, il y a deux choses très importantes. La première, c'est de savoir, d'avoir la certitude que le moment ou l'endroit que tu peux gagner plus, tu peux perdre plus aussi. Alors, le jour de Laylatul Qadr, le conseil à donner à moi-même avant vous, et à tout cœur qui peut écouter ces paroles, c'est d'écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il répète trois fois, je jure par Allah, il ne peut pas être croyant. C'est qui, Rasulallah? Il a dit, cette personne que ses voisins ne sont pas à l'abri de ses nuisances. Alors après ça, est-ce que mon frère, ma soeur, cette nuit de l'Qadr, parce que c'est la nuit de l'Qadr, c'est la nuit de l'adoration, ou c'est la nuit de vacarme, de déranger les voisins, de démarrer ta voiture et de la laisser pendant 5-10 minutes pour attendre un tel, sans se soucier que dans le bâtiment, il y a des gens qui travaillent demain, il y a des gens qui se sont fatigués. Est-ce que cette nuit-là, tu vas garer ta voiture n'importe comment, et quand les gens, s'ils ont une urgence pour sortir, peut-être à l'hôpital et autres, ils seront choqués de ce comportement des musulmans. Je ne peux pas dire plus que ça que ce hadith du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam qui nous dit, vous savez, c'est qui? Cette personne qu'on a saisi tous ses biens, il est devenu moufris. Il disait à Rasulallah, c'est cette personne qu'on lui reste ni dirham ni dinar. Il a dit non. Voilà le moufris. Et maintenant, je veux que vous oubliez Evry Courcouronne et on va partir chez Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Qui nous raconte cette histoire dans l'au-delà. Une personne, nous dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il viendra avec des montagnes de hasanat. Écoute bien, il viendra, ça veut dire qu'il les a fait correctement dans cette vie. Il les a fait avec sincérité. Il est où son problème? Il a des montagnes de hasanat devant lui, le paradis et une grande file d'attente des gens à qui il a fait du mal. Il commence à payer par ses hasanat, à les payer par ses bonnes actions. Une fois qu'il n'en a plus de bonnes actions, il prendra les montagnes hasanat vont disparaître. On sous-estime le mal qu'on peut faire à des gens. Avec une parole, avec une pensée, avec peut-être un clin d'œil. Quand il ne reste rien, ces montagnes vont disparaître, il va porter les péchés des autres, il sera jeté en enfer. Après ça, je ne pense pas que quelqu'un osera le risque. Et je finis un mot pour parler du jour de l'Aïd. Le jour de l'Aïd aussi, Ikhwani, Akhawati, c'est un jour de fête, il a voulu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un jour de joie, c'est un jour de sourire, c'est un jour où nos maisons doivent être décorées, où nos enfants doivent être épanouis dans la maison aux musulmans de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète de l'islam, le jour de l'Aïd, deux fillettes qui chantaient pour célébrer cette journée. Et quand Sayyidina Abu Bakr, parce que Sayyidina Abu Bakr, il était dans cette éducation, alors cette mentalité patriarcale, il a dit à sa fille, qui était l'épouse du prophète, Il a dit que c'est pas bon ce que tu fais. Le prophète Samson lui a dit non. Il a pas vu le prophète Samson. Il était là-bas déjà. Il était à l'intérieur de la maison. Da'houma ya babak, laisse-les ya babak. C'est le jour de fête. Quand il y a des fois un combat avec des idées qu'on les colle à notre religion, notre belle religion, priver nos enfants, c'est pas mieux qu'au nom de l'islam. Et quand il vient nos fêtes, il passe inaperçu. C'est juste une aberration. C'est pour cela, le jour de l'Eid, c'est un jour de grande fête. Sortez vos zakat, ya ikhwani. Sortez vos zakat et faites attention, soyez vigilants avant la prière. Et n'écoutez pas ces ignorants et ces extrémistes qui vont vous dire « Non, vous ne la sortez pas avec l'argent, sortez-la avec de la farine, avec ça. » Ne les écoutez pas. Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, inshallah, là où il y a l'intérêt, la religion d'Allah, là où il y a le bienfait, c'est tous les ans ils sortent ces aberrations et on se retrouve avec des tonnes de riz, des tonnes. C'est... Non, sortez vos zakat, sortez-la avant et faites que cette journée, c'est une journée grand pardon et cette nuit-là, il y a des rois. Je clôture par ça. Contactez les personnes qui ont des problèmes avec vous. Et réglez cette affaire. Et ayez des cœurs purs. Parce que Allah se dit Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa fil akhirin wa fil mala'i al-a'la ila yawm al-din. Allahumma ij'al qulubana qulubam salima. Allahumma barik lana fi laylatil qadr. اللهم اجعلنا فيها من الطائعين من المخلصين من الراكعين من الساجدين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم وفقنا لان نعفو عن كل من ظلمنا اللهم انا نتصدق باعراضنا على كل من ظلمنا ابتغاء ان تعفو عنا وان تغفر لنا وان ترحمنا يا ارحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده سالما ومن كل شر معصوما اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما ابقيتنا اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين بهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن ارحمنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رب العالمين امين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله والحمد لله رب العالمين.